فهذا الشخص أحيانا يقضي من هذه الصلوات التي عليه وأحيانا لا يقضي. أول شيء، الشخص الذي فاتته الصلوات بالعذر فرض عليه القضاء على التعجيل، على الفور، يعني ليس له أن يتباطأ ويؤخر هذا القضاء، فإن أخر كان آثما بالتأخير. السؤال الآخر الذي يسأله صاحب الورقة يقول: إذا كان هذا الشخص في بعض الأحيان يقصر ولا يقضي، لكنه يعمل أعمال خير كأن يقرأ الفاتحة أو يزور قبر ولي أو نحو ذلك من أعمال الخير، فهل ينوي فيها لله تعالى؟ فالجواب أنه كان يعمل هذه الأعمال التي فيها خير ولا يقول أحل هذه الأعمال التي هي نوافل محل فعل القضاء، فإنه يثاب على هذا الفعل، ولكن بنفس الوقت شعلين اسم التأخير. أما إن قال أحل هذه الأعمال، أحل يعني أوقع أجعل أفعل هذه الأعمال مكان القضاء، يعني بدل القضاء سأفعل هذا، فهذا لا ثواب له مع معصية التأخير. أما إذا كان على عادة الناس متباطئ لا يسرع بالقضاء، بيحمل السبحة لا إله إلا الله وينوي لله، هل له ثواب على هذا الذكر؟ نعم له ثواب، ما لم يقل أحله محل القضاء، لكن نفس الوقت عليه معصية، عليه إثم التأخير، تأخير القضاء. عم يسأل عن مسألة امبارح اللي ذكرناها بيسموها تحويل الأموال، قلنا الذي يفعلها على الوجه الذي سرى بين الناس اليوم فهو وجه فاسد، يروح عن شخص يقول له خذ هالمئتين دولار حول لي يوهن على كندا مثلا، هو ما بيحول، ما بيبعث له المصريات على كندا، هذا وجه فاسد. قلنا الوجه الصحيح كيف بيكون، يعني ما يقول لي الواحد أنا ما بعرف إذا حيوصل المصريات ولا لا، شو بعد ربع ساعة بقول له استلم المصاري، كيف راح واحد من الأولياء إجا بالكرامة بالخطوة أخذه وراح لعنده، كيف وصله بعد ربع ساعة عين المال، كيف بكندا مثلا، معناه ما حصل أنه وصل عين المال، ما حمل المال وأخذه وقال لذلك خذ هذا المال من فلان أو وكيله قال. فإذا شو الوجه الصحيح بالمسألة؟ مثل ما قلت لكم، بقول له وكلتك لتدفع عني لفلان في بلدي كذا مبلغ كذا، ما معنى وكلتك؟ يعني هو أو بطريق وكيله، هذا معناه أنه بنفسه ما حيروح، والمال الزيادة اللي بده يعطيه على اللي بسموه صورة الحوالة بيقول له هذه هدية مني لألك، وفي يقول له أنا طالما بيجي لعندك وبعطيك مال بقول لك لفلان بكندا، لفلان بالسعودية، لفلان بقطر، معناه على هذا الوجه الذي ذكرته الآن، والمال الذي أعطيك إياه هو تبرع. ما يجي واحد يقول لكم إيه شو يعني ما وصل للي بده إياه، إنه شو هذه دايتي وهذه دايتي، هكذا بعض الجهال يقولون، دائما بضرب لكم مثل احفظوه، قولوا لهم ين إنسان أعجبته امرأة أجنبية فوقع بها زنى بها، مش حرام، حرام للكبائر، أعجبته راح إلى وليها قال له زوجني ابنتك فلان، فزوجه على حسب الشرع، ثم جامعها هذا الرجل، شو صارت له حلال؟ بأي شيء حلت له؟ بالعقد الصحيح، وذاك بالعقد الصحيح صارت المعاملة صحيحة، بالعقد الفاسد الأولاني كانت المعاملة فاسدة. فأحيانا بكلمة يتغير الحال من كونه فاسدا إلى كونه صحيحا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل تمرا في المدينة عند أحد الصحابة فأعجبه، فقال له الرسول أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، لكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين، وهذا حرام. إذا واحد اشترى صاع تمر بصاعين هذا اسمه ربا الفضل. المطعومات إذا بيعت بجنسها، المطعومات إذا بيع شيء منها بجنسه لابد من التماثل كيلا، إن كان كيلا بالكيل وإن كان وزنا بالوزن، يعني بالذهب والفضة عم تبيع كيلو ذهب بده يقابله كيلو ذهب، إذا عم تقابله بالذهب والتقابض في المجلس وعدم التأجيل، عم تبيع كيلو فضة بده يقابله كيلو فضة إذا عم تقابله بالفضة، عم تبيع كيل تمر بده يكون بكيل، يعني صاع تمر بصاع تمر، صاعين بصاعين. الرسول قال جيده ونديره سواء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعل، يعني هذا حرام، بيع الجمعة واشتري به جنيبا، يعني بيع الصاعين اللي انت عم تشتري فيهم الصاع، بيع الجمعة يعني الذي عندك، يعني بيع الجمعة مش بالتمر، بالدرهم او بالذهب مثلا، واشتري به جنيبا اي اشتري به جيدا الذي تريده. هذه شو اسمها؟ هذه اسمها طريقة شرعية للوصول الى مباح بطريق مباح. قال الفقهاء الحيلة الشرعية للتوصل إلى مباح من طريق مباح جائزة، منها حرام، هذه يسموها الفقهاء حيلة شرعية جائزة، حيلة مش معناتها شيء قبيح، لا، يعني حتى وصل إلى مراده هذا المعنى. شو قال الرسول؟ لا تفعل، بيع الجمعة واشتري به جنيمة. طب بالنهاية شو صار؟ بالنهاية الصاعين صار عن هداك صاحب الصاع يعني، والصاع صار عن صاحب الصاعين، بس بطريقة شرعية اللي دل عليها الرسول. لما هو كان عم يشتري الصاع بصاعين شو كانت؟ طريقة فاسدة، ربا، ربا الفضل محرم، دله الرسول على الطريقة الشرعية. ممنوع عن هيدا الضحك على الشريعة، هيك بعض الجهال بيصيروا بيقول، يعني نحن بنروح على محلات أحيانا بدور واحد سبيرتو مشان يستعملوها ببعض الأشياء، السبيرتو روح الخمر أي قوته، لا يجوز شراء السبيرتو بالإجماع، يعني ما فيها خلاف، لأنه خمر، بيع الخمر وشراء الخمر حرام. طب شو بعمل؟ قل له للبياع أشتري منك القنينة إلا الذي فيها وهو السبيرتو فإني أخذه مجانا. عم يشتري القنينة، القنينة شيء متنجس بالسبيرتو يمكن تطهيره ومنتفع به فشراءه صحيح، إلا السبيرتو. قلت له أنا ما بشتري السبيرتو، وصلت إلى ما أريد، هو حصل على المصاري وسلمت من المعصية بها المعاملة، هو اللي عمل مثل ما عم قلت بكون سلم من المعصية، يعني بتكون سلمت وسلمت. شفتوا الفائدة على الوجهين، سلمت وسلمته في هذه المعاملة من الوقوع في المعصية. عم يسألوا إذا واحد ظن أن ما يخرج من الرسول من البول والغائط نجس لا يكفر، العلماء قالوا فضلات الرسول طاهرة عليه الصلاة والسلام، ما بس قالوا طاهرة قالوا مبارك، قالوا الرسول كله بركة وفضلاته مباركة، دمه مبارك، بوله مبارك، غائطه مبارك، ليس نجسا وليس مستقذرا ولا تعافه النفس. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال في شيء ثم وضعه بالليل، ثم جاءت أم أيمن الحبشية التي كانت حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم بها عطش، كانت عطشة، أخذته ظنته ماء لأنه منه مستقذر، من عارف أن الرسول بال في هذا، أخذته وشربته، ما وجدت منه أي انزعاج لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام وفضلاته مبارك، هذا في صحيح البخاري فضل. ثم جاء الرسول قال لها أين هذا، أين هذه الآية التي كان فيها هذا الشيء؟ قالت شربته يا رسول الله. قال لها لا يوجعك بطنك، معناه بعد الآن لا تجدين شكاية من البطن، كان بها ألم في بطنها فذهب عنها الألم. طب هذا معناه أن هذا مبارك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كيف شربتيه وفيه البول طاهر، بول الرسول طاهر. بس إذا واحد ما تعلم هذا، وهذا الكلام يعني بيقولوا العلماء لكل مقام مقال، مش تروحوا على الناس جهال هلا تقولوا لهم بول النبي طاهر وغائط النبي طاهر ودم النبي طاهر، هذا حق نعتقده بس ما نقول هو المكان. وهذا الحديث ورد في صحيح البخاري، بس ما راح اقوله للناس كأي مجلس، أنا أقول للناس هون قاصد العلم، أنتم قاصد العلم جئتم لطلب العلم، تريدون أن تتعلموا ما ورد عن الرسول وما ذكره العلماء. أما الإنسان الجاهل المبتدئ يعني هذا ما معطي هذا الشر، ولا خطبة الجمعة أنا ما بيجي أقول لهم هذا الشيء عادة، لا أقول، لأنه عقول الناس مختلفة. سيدنا علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني نحن نحدث الناس بما يفهمونه، مش حدثهم بشيء بسبب جهلهم قد يكذبون الله والرسول لأنهم ما فهموا هذا الشيء. دائما دائما يا أحبابنا نتذكر هذا الشيء الذي قاله شيخنا رضي الله عنه، قال العالم مهما كان عالما إذا أراد أن يعلم أو يجادل إنسانا يكون قصده من ذلك مرضات الله. ليس التعالي على الناس، ليس التعالي على الناس، ما بيكون قصده أن يتعالى على الناس، إذا بده يعلم وإذا بده يناقش، حتى إذا أردت أن تجادل إنسانا لو من أهل الباطل ليكن قصدك بهذا نصرة الحق ومرضاة الله، مش التعالي على الناس. هذا شأن الإنسان الذي يعرف الحق. عم يسألوا عن الشخص الذي به علة الربو ولا يستغني عن هذا البخاخ الذي يوضع من طريق الفم ليدخل إلى الجوف، نعم حين يستعمله يفطر، هذا الشخص المريض إذا استعمله يفطر، هو مفطر عند الشافعي وعند غير الشافعي، لأن هذه الذرات إنما القصد من هذا أن تصل هذه الذرات إلى الرئتين كما بيعرفوا الأطباء، حتى تستفيد أن الشعب التي تكون في الرئتين بيكون منطبقة، فبهذا الدواء تتفتح حتى يستطيع أن يتنفس على عادته. فالمقصود وصول الدواء، فهنا الدواء وصل إلى الجوف من منفذ مفتوح، فهذا مفطر. السؤال: إن كان لا يرجى شفاؤها ماذا تفعل؟ تفطر للعذر وتدفع الفدية عن كل يوم مد من غارب قوت البلد في مذهب الإمام الشافعي. ما في قول أنه لا تفطر هذه المرأة، لأنه اليوم صار بعض الناس يفتون بآرائهم ليس على حسب الشرع. قالوا له قال هذه بخاخة الربو لا تفطر، هذا الكلام غير صحيح. بخاخة الربو إذا استعملها الشخص على الهيئة المعروفة اللي هي ينفخ بمخ بالتم، يقولوا له الأطباء بدك تاخذهم حتى يفوتوا إلى الرئتين، أفطر بذلك. عم يسألوا عن الشخص الذي يسافر كل يوم مثلا من لبنان إلى سوريا أو من سوريا إلى لبنان. الشخص الذي يسافر كل يوم أو بعض الأيام الحكم واحد. إذا كان الشخص مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة، قلنا نحن وهو مرحلتان، السفر الطويل وهو مرحلتان، وكان في المذهب الشافعي خرج قبل الفجر ليفطر في هذا اليوم. أما إن خرج بعد الفجر لم يكن مسافرا، خرج بعد الفجر هذا اليوم يصوم، إلا أن يحصل به شدة بحيث لا يطيق الصوم فيفطر لعذر أنه لا يطيق مش لعذر السفر. فإن كان كل يوم يسافر أو بعض الأيام يسافر، ما دام في حكم المسافر السفر الطويل على الوجه الذي بينته له أن يفطر. عم تسأل: إذا طلب الزوج من زوجته أن تضع المناكير على الأظفار، الجواب أن هذا حرام إن طلب الزوج أو لم يطلب الزوج، لأن المناكير هو من عادات الكافرات لم يكن في المسلمات. كان في المسلمات الحناء، لم يكن المناكير. ما بيقيس الواحد، بعض النساء قالوا لي إيه كانوا يحنوا من زمان أطراف الأصابع، كانوا يحنوا من زمان أطراف الأصابع والإيدين، المسلمات كنا يستعملن الحناء. أما المناكير فهو من عادات الكافرات الخاصة بهن، ثم انتقل إلى المسلمات. والتشبه بالكفار حرام، الرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم، يعني في الكفر يكون كافرا، فيما دون الكفر يكون عاصيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا الزوج أمر والأب أمر والأم أمرت، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه قاعدة احفظوها كمان من الحديث. الشخص الذي عليه قضاء صلوات وصار مريضا لا يستطيع أن يقف إلا أن يجلس على الكرسي، يجلس على الكرسي ويقضي للعذر، وقضاءه لهذه الصلوات يصح ولا إعادة عليه لما قضاه للعذر جالسا على الكرسي. عم يسألوا عن واحد عنده الحاجة نق على ربي، هذا على حسب ما يفهم. إذا أراد يعني لا تلح كثيرا فيما تقول ولا يفهم منه معنى لا يليق بالله، لا يفهم منه الاستخفاف بالله، لا يفهم منه الاستهزاء بالله، إن كان لا يفهم منه شيئا من هذه المعاني الفاسدة لا يفهم. عم يسألوا عن الشخص الذي يشهد الله، قلت لكم ما تبعثوا لحكم ما يقول، حجوز على هذا. الشخص الذي يشهد الله على أمر إن كان شاكا، قال الشيخ رحمه الله كفر إلا أن يصير متيقنا عند إشهاده لرب العالمين. واضح؟ واحد يقول يشهد الله ويقول مسألة شاكك، ما أنه متيقن أنه هيك حصلت ولا لا، وما ميل قلبه، ما صار عنده يقين حين قال يشهد الله فعلت كذا أو لم أفعل، ما دام شاكا كفر والعياذ بالله. أما يحصل أحيانا يزول الشك في لحظة، يزول عنه الشك فأشهد الله ثم رجع الشك، هذا ما كفر. بس يا أحبابنا ليش هالمخاطرة؟ ليش الواحد لا يعمل هيك؟ ما الذي يضطره إلى هذا؟ ما دام الواحد بخاف وعم يبعث لي هالسؤال، الشخص اللي حصل منه هذا الشيء لما يفعل هذا؟ ليش خايف الناس تأنبه أو تعيره؟ أي أهون عليه، أن عيره أناس أو أن يقع في الكفر والعياذ بالله؟ العار ولا النار؟ لو عيره أناس، لو كان فعل أمرا قبيحا يخرج من هذا الأمر، بس لا يشهد الله وهو شاك. عم يسأل عن شخص يعمل، ما حقول وين بأي مؤسسة، عم بيقول يتقاضى راتب 875,000، عنده أجار بيت وثلاث أولاد وزوجة ويصرف عليهم في مدارسنا، وراتبه لا يكفيه الشهر كله ويقترض خلال الشهر وهو ليس منسوبا، عم يسأل هل يأكل من الزكاة؟ بس خلينا نوقف الأول على 875,000، لأنه أنا سألت الشيخ نفسه رحمه الله، قلت له رجل من أحبابنا يعمل في الجمعية وله 3 أولاد ويقبض 600,000، وله 3 أولاد، له ولدان، تكون الرواية صحيحة، له ولدان ويقبض 600,000، فقال لي يعني أريد أن أترك العمل لأنني أحتاج لأكثر من هذا المال في مصاريفي. فصار يسألني الشيخ بعض التفاصيل وأنا جاوب عنها، قال لي قل له يكفيك هذا المال. قلت له أولانا بحسب عاداتنا لا يكفي، عرفتوا شو يعني بحسب عاداتنا، يعني هلا مين منا اليوم حسب العادة يعني إذا بده يطبخ عادة أقول ما بيكون في رمضان فتوش مثلا، قالوا لي إذا بيحسب صحن الفتوش الصحن الواحد ما بعرف قديش بيطلع بالآلاف بسبب الغلاء الخضار، مين منا اليوم هو ولاده عادة ما بيطبخوا شيء في لحم أو دجاج أو سمك بالعادة، في حدا منكم إن شاء الله بيكون في حدا منكم حدنات كمان أحد بيأكلوا خبز وزيت وخبز وشاي إن شاء الله بتصيروا هيك ومصير من الزهاد. فقلت له مولانا الواقع أنه بحسب العادة لا يكفي، إن هو أراد أن يزهد زوجته ستزهد وهي ترى صاحباتها وهن يأكلن كذا والأولاد أيضا في المدارس، قال لي لا ينظر إلى هذا، قل له يكفيك هذا، كل الخبز والشاي والخبز واللبن بعض الأحيان، يعني شكل ونوع، مرة خبز وشاي مرة خبز ولبن، هذا كلام العلماء أهل الزهد، هذا كلام العارفين، لأن الشيخ رحمه الله قال قضيت في الشام 20 سنة ما اشتريت لحما قط، كنت أكل الخبز واللبن والخبز والشاي، قال كنت أكل 20 سنة يا أحبابنا جربوها يوم واحد، قال وسألهم جربوا جربوها يوم واحد خبز وشاي خبز ولبن، ثاني يوم إذا ضيعت بيقول له ها إذا بتضيع، كثير ناس جربوا حاولوا ما، ليش؟ لأنه من عادتنا أننا لا نغلب نفوسنا، من عادتنا أننا تعودنا الكسل وتعودنا المشي مع هذه الشهوات شهوات الطعام، هذا شيء محزن، احنا بنتبسم نحن عم نقول حزنين على حالنا 20 سنة. الشيخ عبد الله هذا الرجل الصالح الخبز والشاي والخبز واللبن، حتى قال الشيخ كان ياتيني احد المجاذيب، هذا المجذوب مشهور في دمشق من الاولياء اسمه الشيخ احمد الحارون، قبره في باب تومة معروف في مسجد هنيك، في الشيخ احمد الحارون الشيخ الاسلام، وعلى الباب برا الشيخ بديع الدين الكيلاني، هذول كلهم من الاولياء من الاكابر، الشيخ بديع الدين الكيلاني من اصحاب شيخنا رحمه الله من الأولياء الكبار، والشيخ أحمد الحارون من أصدقاء شيخنا من الأولياء الكبار من أصحاب الكرامات، كل أهل الشام دمشق الكبار عادة بيعرفوه وسمعين عنه، قبل أن يموت بأسبوع واحد جاء إلى شيخنا في مسجد القطاط رحمه الله تعالى، فخلع جبته ألبسها للشيخ وخرج بسروال الصوف وقميص القطن في الطريق ماشيا أعطاه، ثم بعد أسبوع مات الشيخ أحمد الحارون رضي الله عنه وعن شيخنا. قال شيخنا كان الشيخ أحمد الحارون يتردد إلي، بحب للشيخ كثير كان يزوره، قال فكنت أضيفه، شو بيأكل الشيخ؟ قلنا خبز وشاي خبز ولبن، قال فكنت أضيفه الخبز والشاي والخبز واللبن، فقال لي مرة ما هذا كل مرة خبز وشاي خبز ولبن، وذلك من الأولياء من الزهاد من الصالحين من أصحاب الكرامات، قال فقال لي ما هذا كل مرة خبز وشاي خبز ولبن، الكلام حاصل الكلام، قال الشيخ يكفيه. فأخونا اللي عم يسأل وعم بيقول لي المدارس، المدارس ننظر إلى الشرع، هل من الضرورة الشرعية أن تضع الأولاد في مدرسة معروف في مدرستنا في مدرسة، هل واجب شرعي هل ضرورة شرعية؟ لا، يجب عليك أن تعلم الأولاد، نعم ما فرض الله عليك أنت أو بطريق من توكل، يعني العلم الضروري الذي لا بد منه لهؤلاء الذي فرضه الله عليك، نعم، بس المدارس ما بدك تحسبها بالحسابات، التنعم ما بدك تحطه بالحسابات، يعني إذا واحد عنده ثوب يقدر يلبس الثوب 20 سنة أحيانا، ما الشيخ عبد الله عنده كبوت كان يلبسه من أول ما تعرفت عليه ثم أعطاه لأحد طلابه، يعني اكثر من 30 سنه، اكثر من 35 سنه ماضي على هذا الكبوت، كان يلبسه هو الكبوت. فما بنحسب هالحسابات اللي بيقولوها الناس، انه عندي مدارس، عندي خرجيه اولادي. قال الشيخ هذه التي تقولون عنها المصروف ليس من عادات السلف. هلا قد يقال قد يضرب الولد لابيه ان لم يعطه المصروف، شو مثل هالولاد اللي راح تعطينا، صار في قله ادب. بدل ان ياتي الولد متادبا الى اهله، لو تكرمت يا والدي يا امي اريد كذا وكذا، وين الخرجيه اليوم؟ قله ادب، هاي اسمها قله ادب، صار اسمها اساءه ادب. هذا من الاصل ما كانت موجوده في الزمان الماضي. حتى انا كل هذا بحب احكي لكم اياه حتى يطلع من عنا وتحفظوه وتعرفوه. واحد من احبابنا كنا عم نحكي بهالموضوع من سنوات، كانت بنتي بعد صغيرة بتذكر، فقال لي قديش تعطي بنتك على المدرسة؟ من عددنا اللي عم نقول عنها، قلت له بعطيها 250. قال لي لا ابني ما بيقبل الا الحمراء. اي وحدة الحمراء؟ طلعوا 250، 5000. قلت له لا يا رجل لا تعودوا، عم بحكي بنتي بالابتدائي اظن كامل. قلت له لا تعودوا على هالعادة هاي، إذا هلا عودتوا على الحمراء بس يكبر شو بدك تعودوا؟ يعني عرفتوا؟ عرفتوا إلى ماذا يجر هذا الأمر؟ فأنا كم من عادة الشيخ عبد الله رحمه الله من أهل الفهم، يحب أن يعرف ماذا يجري من الأمور، لأنه هو مرشد ومعلم، يعلم ويرشد. فكنت أحكي له مثل هالأمور هاي، فقلت له يا مولانا جالس أنا واحد من أحبابنا وجرى هذا الحديث بيني وبينه، تعرفوا شو قال لي الشيخ؟ قال لي هذا الوالد يحتاج للتأديب. شفتوا؟ شفتوا؟ قال الشيخ أنتم أفسدتم الأولاد. فقلت له للشيخ رحمه الله مولانا أفسدنا أنفسنا ثم أفسدنا أولادنا، وهذا صحيح، لأنه من وين أفسدنا الأولاد بهالعادات هاي نحن؟ لأنه من عندنا طالع هذا الشيء. يعني هلا كان الشيخ رحمه الله لما يقولنا اذهلوا عليكم بالزهد، اتركوا التنعم، ايه روح عند الشيخ بشوف شو بياكل، بياكل خبز ومرق، بيتعشى خبز ومرق، بيتعشى خبز وشاي. بس انا اذا بدي اقول له لابني يا ابني زهقت وانا حاطط الدجاج وحاطط اللحم، بيقول لي شو القصه يا ولدي عم تقول لي زهقت؟ طب شو هيدا؟ هيك الزهد لما يصير واحد يعني هيك الزهد هذيك ما زهد؟ انه بده يشوف هو سلوك الشيخ، بده يشوف سلوك اللي عم يربيه. يعني اذا قال له الوالد يا ابني لا تفعل كذا وهو يفعله، لا يقع في نفسه موقعا قويا. بس الشيخ رحمه الله يامر بشيء وقد التزمه، ينهى عن شيء وقد انتهى عنه، عم بيقول نزهده وزاهد، قللوا من التنعم وترك التنعم. عم بيقول لك صلوا النوافل ويصليها. يعني رحمه الله باخر اشهر مرضه اشتد عليه المرض، مره صلينا الفرض قام الشيخ طلع فينا هيك قال يا اهل العافيه صلوا السنه، كان هو يصلي السنه وهو جالس، قال يا اهل العافيه صلوا السنه. يعني كيف نحن بالعاميه انا بقولها بيني وبين نفسي انه حس حالك كبار، حس حالنا نحن، الله اعطانا العافيه، بيجي وقت الواحد تروح منه هيدي العافيه اذا مد الله في عمره، شو بيصير؟ بيقول يو لما كنا نقدر نقوم مثل الحصان ليش ما كنا نصلي؟ حيبقى يقول هيك لحتى يبطل يقوم مثل الحصان؟ بده يبلش يبدا بهذا العمل. فحسب العاده يا احبابنا 875,000 زوجي واولاد، عم بقول حسب العاده اللي ذكرها الشيخ بقطع النظر عن التنعم يكفيه هذا، فليحتط هذا الإنسان لا يأخذ من الزكاة. أما إذا عليه ديون لا يستطيع أن يفيها مع الالتزام بالزهد اللي قاله الشيخ فأخذ من الزكاة لوفاء الديون، نعم يجوز له أن يأخذ. بس بالقيود اللي قلتها، تعرفوا يا أحبابنا في آخر قدامنا كلنا، كل واحد سيسأل عن عمله منا نحن يعني. نعم خبز خبز لبن، لا هون كان قصده اللبن العادي، اللبن الجامد، اللبن الرائع يعني. كنا سألنا الشيخ عن كلمة قولوا مصلى الرحمن، قال لي الشيخ قولوا مصلى عباد الرحمن بدل كلمة مصلى الرحمن أو مسجد الرحمن. سألته قلت له بعض الناس بيكتبوا هالكلمة، قال لي قولوا مصلى عباد الرحمن أو مسجد عباد الرحمن. عم يسألوا، قلت لكم ما بقى تبعتوا سؤال حكم من يقول عن واحد عند الغضب قال اللي بيضرب ولد بعد ما خلق، بيكون عم يتكلم عن حادث معين أظن أنا. هلا هذا الكلام لا يجوز لكنه لا يكفر لمجرد هذا، لأنه قصده يعني اللي بيضرب هذا الولد في اعتقادي بعد ما وجد هو على زعمه. عم يسأل عن الشخص الذي تشهد احتياطا. قال الشيخ رحمه الله يعيد الغسل احتياطا. تعرفوا شو معناته يعيد الغسل احتياطا؟ يعني إذا كان احتمال وقوع المسألة هاي بعد الغسل اللي هو اغتسل الغسل الصحيح، هذا معناته يعيد الغسل احتياطا. فعم يسأله إذا كان التشهد سببه قويا، من أي باب بيكون تجديد العقد والغسل؟ قال شيخنا رحمه الله إن كان سبب التشهد الاحتياطي قويا يكون تجديد العقد واجبا لازما فرضا، أما الغسل بيبقى من باب الاحتياط. فهمتوا المسألة؟ واحد تشهد احتياطا من احتمال وقوعه في مسألة ثم مضت مدة، بحيث أنه إذا يعني كان مضى مدة بين الاحتمال وبين التشهد، بحيث إذا عم نتكلم على مذهب الشافعي تعرفوا أنتوا إذا حصلت ردة ثم رجع التي ارتدت ضمن العدة حلوا العلاقة بيرجع، ما بيكون بطل هذا النكاح. عم نحكي هون أنه مضت مدة طويلة بحيث أنه لو كان ارتد وتشهد لا لزمه أن يجدد العقد جزما. فهون ما دام هذا التشهد هو تشهد احتياط ولكن السبب بما أنه قوي، يعني سبب التشهد كان قويا ومضت هذه المدة، يلزمه يجب عليه فرض عليه أن يجدد النكاح. واضح؟ بس بما أنه تشهد احتياط، بس مشان نستوفي المسألة كلها، قال شيخنا رحمه الله إن لم يجدد لا نقول زنا لأنه هذا مش تشهد جزم. واضح؟ مفهوم؟ عم بيقول إذا اغتسلت للاحتياط ماذا أنوي؟ بيقول أرفع الحدث إن كان علي، قلنا بالصيام بيقول أصوم غدا إن كان علي، وهكذا. الذي قتل مع سيدنا علي في القتال ضد المسلمين هذا شهيد الظلم، شهيد المعركة هو الذي قتل في قتال الكفار كانت نيته خالصة، أما الشهيد الذي قتل من قبل المسلمين في معركة ضد المسلمين، سيدنا علي قاتل البغاة الذين خرجوا عليه وكان معه أناس قتلوا معه، هذا الذي مات مع سيدنا علي شهيد الظلم لأنه قتل بيد مسلم، شهيد المعركة الذي قتل في قتال الكفار بسببه. إذا شيء منه واضح أو خفي الله يبارك فيكم دغري نبهوني حتى ما واحد يأخذ شغل يظهر فيها غلط. المرأة الحائض لا يجوز أن تقرأ سورة ياسين، قال بعض الفقهاء تقرأ ما كان من أذكار القرآن كالشيء الذي يقرأ في التحصن كآية الكرسي مثلا والمعوذات الثلاث وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أما ما لم يكن من أذكار القرآن لا، كسورة الفاتحة وسورة ياسين وسورة تبارك الملك هذه ليست من أذكار القرآن. أقرأها لبنية الذكر إذا كانت من أذكار القرآن، بنية الذكر مش بنية تلاوة القرآن. نعم، عند ابن عباس الجنب يقرأ كل القرآن ليس الحائض، نحن هون عم نسأل عن الحائض الذي قال عبد الله بن عباس يجوز للجنب أن يقرأ كل القرآن وله ثواب، هذا قول ابن عباس، أما هون الكلام نحن عم نتكلم عن الحائض. عم تسأل إذا كانت امرأة حائض واحتاجت أن تقرأ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون 100 مرة سبب أمور الجن، هل تقرأ؟ قال شيخنا رحمه الله يجوز أن تقرأ عند الإمام مالك لكن لا ثواب لها، فبتقرأ بس لدفع هذا الجن من دون طلب الثواب. ما بحجي حكم من يقول، ما قلت ما بتبعتوا لي حكم من يقول، خلونا المسائل الفقهية عم نستفيد كلياتنا. هل عم يسأل إذا امرأة أنجبت عن طريق الزنا ولدا وهي منسوبة هل ينسب؟ بس أول شيء فائدة في اللغة فيها ثواب، قال شيخنا رحمه الله لا يقال أنجبت المرأة إلا إذا ولدت ولدا نجيبا أي ذكيا، يقال ولدت المرأة. فإذا بدك تسأل إلا أن تعرف أن هذا الولد كان نجيبا بتقول إذا أنجبت، أما شو بتقول إذا ولدت المرأة من الزنا ولدا وهي منسوبة. السؤال: هل ينسب الولد يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، النسب للأحكام النسب يعني يكون من جهة الأب، حتى يقال عنه شريف منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النسب يأتي من جهة الأب ليس من جهة الأم. الناس عنا بيقولوا محسوب، بيجوز بيقول محسوب، بس هذا اللفظ لم يكن عند العلماء، إنما هو عرف للناس، صاروا يقولون عن اللي أمه منسوب بيقولوا هذا محسوب مش منسوب. قال الشيخ ما فيها ضرر، تجوز لكن ليست من كلام أهل العلم، يعني بالماضي ما كانوا يقولوها الفقهاء. الشخص الذي حصل منه كفر، عم يسأل: هل يجب علي أن يقضي الصلاة التي فعلها؟ ما فعله المرتد من الصلاة أو لم يفعله يلزمه أن يقضيه، يعني إذا صلاها ولا ما صلاها هي ما أنا مقبولة منه أصلا، يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة أثناء الردة. بل هذا المرتد حين صلى وهو مرتد ويعتبر صلاته صحيحة ويعتبر أنه مسلم ويعتبر أن له ثوابا، كان يكفر بذلك فوق كفره، لأن الكافر أن اعتقد أنه يثاب يكفر، إذا اعتقد أنه تقبل منه الطاعة يكفر. نعم، أليس يعتبرها صحيحة؟ الكافر لما يصلي يعتبر حاله عم يلعب ولا عم يصلي صلاة صحيحة؟ يعتبر حاله عم يصلي صلاة صحيحة، يزداد كفرا لو لم يقل لله. هذه المسألة هي اللي هو بيسأل عنها. إذا كان، قال شيخنا رحمه الله: ما دام يوجد أمور ضرورية كنشر عقيدة أهل السنة والجماعة ويحتاج لمال لهذه القضية، الشخص الذي يعرف هذا ويصرف مالا كثيرا في شيء لا حاجة له فيه ولو كان نافلة لا ثواب له بذلك، بل يكون عليه إثم بصرفه المال الكثير مع علمه بهذا الحال لشيء لا يحتاجه. يعني واحد مثلا بيسافر شمت هوا ب10,000 دولار وعارف انه فيه بجمعية المشاريع حاجة لنشر الدعوة الى الله، ان دفع هذا المال فيما هو يدفعه يكون فوة فائدة ضرورية، نعم لا ثواب له ان عمل نافلة بذلك وعليه اثم مع علمه بهذا الحال. اما ان صرف مالا قليلا لا يؤثر، مثلا راح بالباص على العمرة، شو بده تكلفه بالباص على العمرة؟ إذا راح مع الديوان قديش بياخذوا الديوان على العمرة؟ 300 دولار. هذا لا يعتبر أنه صرف شيئا كثيرا فوت به مصلحة ضرورية. الشخص في بلده أحيانا على أكل وشرب وهذا في وقت قصير يصرف مثل هذا أو أكثر. عرفتوا كيف الضابط فيها؟ إن صرف مالا كثيرا لشيء هو لا يحتاجه ويعلم بوجود الضرورات في الجمعية مثلا لنشر الدين ومع ذلك فعل هذا، ما له ثواب إذا كان عمل نافلة بصرف هذا المال وعليه إثم، عرفت القيد. أما إن صرف شيئا قليلا نحو 100 دولار أو 200 دولار أو 300 دولار فهذا لا يؤثر. إذا تبرع ب100,000 دولار وصرف 10,000، الحكم لا يختلف لو أن شخصا تبرع ب20 مليون دولار وبعض الضرورات موجودة وراح صرف 10,000 دولار، الحكم هو ما بيختلف. يعني إذا واحد فرضا دفع 100,000 دولار تبرع وبعض الضرورات تحتاج إلى مزيد مال وراح صرف 10,000 دولار التي لو صرفت في المصلحة الضرورية لكانت منقذة، شو بيعمل؟ بيقول تبرعت ب100,000. يعني إجا واحد عند شيخنا رحمه الله قال له أريد أن أذهب للحج، قال له أليس يا حاج حججت قبل هذا؟ قال له بلى حجيت بس حابب أرجع أروح الحج. قال له هذا المال الذي تدفعه ادفعه للجمعية لمصالح الدعوة. قال له طيب ندفع للجمعية أضل ونروح الحج. قال له إذا ندفع مثلين. قال له طب ندفع مثلين نروح. قال له ادفع 3. وين رايح؟ عم تحكي مع فقيه مع عالم، عرفتوا شو عم بيقول له الشيخ؟ قال له بدفع وبروح. لا ادفعهم اثنيناتهم لا الضرورات. طيب بدفع اثنيناتهم وبروح، ادفعهم ثلاثتهم. بعد ما سدت الضرورة، إذا سدت الضرورة روح ساعتها. إذا سدت الضرورة وين بدها تنسد الضرورة بهالأحوال اللي احنا فيها؟ الظن بالصواب شو الحكم؟ فصلت بس يعني الحكم ظاهر، أنتوا أذكياء تفهموا. هم بيقولوا أنا بروح للتداوي، كل واحد بيعرف حاله وشأنه، هو يعرف شأنه، لن تدخلوا بهالتفصيل. عم يسألوا سؤال هون كمان مهم. امرأة مريضة تأخذ أدوية تحتاج إليها فتفطن، هي يرجى شفاؤها، عم يقول هون بالسؤال يرجى شفاؤها، لكن شفاؤها المرجو بعد مدة بعيدة، هذه تصبر حتى الشفاء ثم بعد ذلك تقضي. فإن لم تتعافى ثم قيل لها لا شفاء لك بعد هذا بحسب المعروف عند الأطباء، حينئذ تدفع الفدية. بارك الله فيك. من قال هذا القول؟ الله.